أن يرضي سيده بالزنا، حتى لو زنا من سيكون أولاده؟ لمن سيكون أولاده؟ لسيد من؟ سيد الأمة. ولهذا كان الناس في الجاهلية يتاجرون بالإمة، مثل ما يقرع الإنسان عنزه عند التيس، خلي أمته تزني علشان يجيها أولاد منها. فيقولون لا يصح القياس وإن قلنا به. لماذا؟ لظهور الفرق بين الأصل المقيس عليه والفرع الذي هو المقيس. ما الأصل هنا؟ الأمة، الأمة الزانية، والفرع العبد الزاني. وجه الفرق بينهما أن الزانية تكره على البغاء، وربما هي نفسها تفعل محاباة لسيدها وإرضاء له، لكن العبد منتف في حقه هذا. ومعلوم أن المعنى الذي في الأمة معنى موجب للتخفيف، بخلاف العبد الذي هو خال من هذا المعنى. فالمسألة فيها شيء من النظر، لكن على قول الجمهور يقولون إن العبد فيه أصل الرق والأمة فيه أصل الرق وهو نقص، فكان متساويين في عقوبة الزنا. نعم. طيب العبد إذا زنى بحرة، حتى تدريس الحرة، ولكن الأمانة يعني إذا زنى بحرة يقام عليها الحد، هي كاملة، كامل هي. ولكن لو يعني يلحق قبيلة العرب، إيه؟ كما يلحقها في الحرة إذا زنى فيها أو عشر. أين الأمة قصدك؟ لا الحرة. إذا زنى عبد بأمة. إيه نعم. إذا زنى بحرة. إيه نعم. ولهذا نقول الحرة يجب أن تحد حدا كاملا، ولو زنا بها فقير. لكن أقول يعني وجود التخفيف العقوبة على العبد، لأنه هو نفسه هو نفسه ما يجي يعني ما يهم الناس أنه يزني أو ما يزني، بخلاف الحر. الحر يستبشعه الناس ويستغربونه. لكن زنا الحرة أي يكون العار أشد من العار ليه؟ لكن العار منه عليه على الحرة أو قبيلتها، الحرة وقبيلتها، ولهذا جعلنا الحد عليها كاملا هي. أما هو ما يحق عار مثل ما يحق الحر، ما عليه، هي راضية، هي اللي مدخلتنا هذا على نفسها، هي اللي راضية بهذا الشيء، ولهذا نعاقبها عقوبة كاملة لأنها راضية. لا تأملها، لا تصير مثل البدل والموافق. نعم. ها؟ ما يفرق يا أخي على عبد الزاني على الزاني؟ قال إنها الأمن قد استكره، استكره. ما أقول إذا ما إذا أكره ما عليها، لا لا، هي في حال الإكراه ما عليها حد، لكن هي إذا عرفت أن سيدها سيكرهها المرة الثانية ستوافق. نعم. المحصنات إذا كنا أبكارا يجلدنا، إذا كنا ثيبات يرجمنا. قال العلماء وهنا لا يمكن أن يتنصف الرجل، فتعين أن يكون مراد النص ما عليهن من الجلد لتعذر تنصف الرجل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هل يجوز أن يخصص الكتاب بالكتاب؟ مش مثاله؟ أحسنت. تخصيص الكتاب بالإجماع. مثلوا له. أين؟ الله إيه؟ إيه؟ الرسول عبد عليه لا نعم عبد الله لا القرآن بالإجماع طيب ذكرنا في خلاف صح. طيب بعضهم أيضا قال إنه خص قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم من ذكر من الأنثيين خص بالإجماع على أن الرقيق لا يرث. الرقيق ما يرث في إجماع، لكن أولا نقول هو غير داخل في العموم، لأن الله قال أولادكم للذكر، اللام للتمليك، والعبد لا يملك فهو غير داخل. هذا بالسنة. إذن نقول هو أصلا لم يدخل، أصلا لم يدخل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من باع عبدا له مال فماله للذي باع. أنا حسب أني حطيته هنا. طيب مثال تخصيص السنة بالكتاب، هذا مبتدأ الدرس الجديد. قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الحديث. أمرت يعني أمرني الله، والناس أن أقاتل الناس يشمل أهل الكتاب وغيرهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وظاهر الحديث أنهم يقاتلون وإن أعطوا الجزية، لأن عام الحديث عام، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فيشمل أهل الكتاب وغيرهم، أعطوا الجزية أم منعوا الجزية، أليس كذلك؟ هذا خص بالقرآن، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد. فذكر غاية غير الإسلام وهي إعطاء الجزية، فإذا أعطوا الجزية امتنع قتالهم. وهل يختص بأهل الكتاب أو لهم ولغيرهم؟ أما أهل الكتاب ففي القرآن، وأما غيرهم فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، والمجوس ليسوا بأهل الكتاب بالاتفاق، لكن قيل إن لهم شبهة الكتاب، ولكن الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذها منهم لأن غير أهل الكتاب يساوونهم في أنهم إذا أعطوا الجزية امتنع قتالهم، لحديث بريدة الثابت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أمره بتقوى الله إلى آخر الحديث، وفيه إن أبوا الإسلام فخذ منهم الجزية. إذن يكون عموم الحديث مخصوص بمن يعطوا الجزية من الكتاب وغيرهم، لكن الذي في القرآن إنما خص بمن يعطي الجزية من أهل الكتاب. من الكتاب. طيب قال بعض العلماء وله مثال آخر، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام شارط قريشا لأن من جاءه مؤمنا رده إليهم في غزوة الحديبية. ثم أنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. قالوا فهذه الآية الكريمة خصت عموم الحديث الذي ثبت بمعاهدة الرسول عليه الصلاة والسلام لقريش، وهذا مثال صحيح. نعم. لا تخصيص، لأنه ما أخرجت إلا الإناث فقط فهو تخصيص. قال: ومثال تخصيص السنة بالسنة قوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر، خص بقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. أين العموم؟ فيما سقت السماء العشر، وهذا يشمل القليل والكثير، ويشمل أيضا كل ما خرج من الأرض وسقته السماء ففيه العشر، من ثمار وحبوب وخضروات وغيرها، لأن ما من صيغ العموم. ولكنه خص بهذا الحديث: ليس فيما دون خمسة أوسق. قال العلماء: وهذا مخصص بالنوع والكم. كيف بالنوع والكم؟ قالوا: بالنوع خص فيما يوسق ويكاد، والكم فيما دون خمسة أوسق. وعلى هذا فالذي لا يوسق ولا يكال ليس به صدقة، فيكون هذا الحديث مخصصا لعموم ما سبق في الكم وفي النوع. طيب، ها؟ كيف؟ وين؟ لا زائد زائد. قال: ولم أجد مثالا لتخصيص السنة بالإجماع، ولكن يجوز ولا لا؟ يجوز، لأنه إذا جاز تخصيص القرآن بالإجماع فتخصيص السنة من باب أولى. إذا قال قائل: إذا لم يكن له مثال فما الفائدة من قولنا يجوز؟ نقول: الفائدة من قولنا يجوز بيان أن هذا أن الإجماع دليل قائم يمكن أن يخصص عمومات الأدلة. هذه من جهة. من جهة أخرى، قد لا نجد عند البحث ولكن يوجد في المستقبل، وكثيرا ما يبحث الإنسان المسألة في مواضعها وفي مظانها فلا يجدها، ثم تمر به عفوا. نعم، تمر به عفوا. فإذا قلنا بأنه لا تنسخ السنة بالإجماع، ثم جاءنا إجماع ناسخ للسنة، حينئذ نبقى متحيرين هل نقبل أو لا نقبل. لكن نقول: الإجماع دليل صحيح، وإذا كان دليلا صحيحا شرعا فإنه يخصص الأدلة الشرعية. إن وجدت مثالا فذاك، وإن لم تجد فاعرف الحكم، وإذا مر بك على طول الزمن فاعرف أن هذا جائز. طيب، قال: ومثال تخصيص السنة بالقياس، وهو الثامن، أظن هذا الثامن، قوله صلى الله عليه وسلم: البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، خص بقياس العبد على الحمة في تنصيف العذاب والاقتصار على خمسين جلدة المشهور. قولها: البكر بالبكر، يعني إذا زنى البكر بالبكر فالواجب جلد مئة وتغريب عام، يعني يجلد مئة ويحضره طائفة من المؤمنين ويغرب عن البلد عاما. طيب، الجلد واضح أنه عقوبة، والتغريب كذلك عقوبة، لأن الإنسان إذا غرب إلى بلد غير بلده فلا شك أنه يتعذب. ثم إن فيه فائدة، وهي أن الغريب لا يذهب يطلب مثل هذه الأمور لأنه غريب، يخشى أن ينتهب وإن لم يفعل شيئا، فكيف إذا فعل؟ فائدة أيضا، وهي أن الغريب يكون مشغولا بغربته بعيدا عن التذكر بالزنا. ورابعا، أن الغريب يأتي إلى بلد لا يدري هل نساؤها محصنات أو غير محصنات، بخلاف ما إذا بقي في بلده الأول فإنه يعرف أن في هذا البلد من ليس بمحصن، وهي المرأة التي زنى بها أولا فربما يعود إليها، فكان في ذلك حكمة عظيمة في التغريب. لكن هل يشمل هذا العبد ولا لا؟ نقول جمهور العلماء على أنه لا يشمل العبد، بل ينص قياسا على إيش؟ على تنصيف الأمة. طيب وهل يغرب العبد؟ في خلافين، ها؟ فقال بعض العلماء يغرب نصف سنة، وقال آخرون لا يغرب لأن ذلك ضرر على سيده، وقد قال الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولكن نقول إن هذا التعليل عليل. كيف؟ نقول حتى الجلد في حضرة طائفة من المؤمنين إضرار بسيده، لأنه بدل ما يكون هذا العبد يساوي ألفا وهو محصن، إذا زنى وجلد أمام الناس تنقص قيمته كثيرا، تنقص قيمته كثيرا. ثم نقول هذه الجناية من العبد قد يكون سببها إهمال السيد له أو عدم قيامه بواجبه، إهماله له بأن كان يترك حبله على غاربه ولا يسأله أين أنت ولا أين ذهبت ولا أين جئت، أو لعدم القيام بواجبه يكون العبد قد طلب من سيده أن يزوجه ولكنه لم يقم بالواجب، فيضطر العبد إلى الزنا، وحينئذ تكون الجناية التي تصيب سيده بسبب من السيد. على كل حال هذا فيه قياس العبد على الأمة في تنصيف العذاب والاقتصار على 50 جلدة. نعم يغرب، الصحيح أنه يغرب، لكنه يغرب نصف سنة ما دمنا قلنا بالتنصيف، والمسألة خلافية. ما بعد جاء وقت الآن وش؟ لا لا إيه باقي ثلاث. وش اللي حس ها معك يا نصر؟ ها ولا ما تركب على ساعتنا؟ اي نعم خلا احنا كم الساعة بفرنجي؟ ايه 17، خلا 7:30. نعم لا ما سن، لا يعني حديد ما له عقل، ما تريد الا ما تريد انت، ها؟ لابد ان لها ميزان. ايه نعم ما اجل وقت يقول. طيب يمكن نقف على هذا، ما يخالف. يلا غانم اي نعم تغرب المرأة بشرط أن يحافظ عليها، اي نعم بحيث أن يكون البلد هذا فيه مثلا أقارب لها أو أصدقاء أو الحكومة مثلا تجعلها في دار رعاية أو ما أشبه ذلك. ها؟ لا إذا تعذر التغريب فلم يبقى إلا السجن. حتى الرجل، لكن الرجل الغالب أنه ما يتعذر. المشكلة المرأة، قد يتعذر لعدم وجود محرم، والفقهاء يقولون تغرب ولو بلا محرم لأن هذا عقوبة، ولكن الصحيح أنها ما تغرب إلا بمحرم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المطلق والمقيد أتى بهم المؤلف بعد العام والخاص للتشابه بين العام والمطلق وبين الخاص والمقيد، ولهذا يصعب التمييز بينهما، ولكن التمييز يحصل بالتعريف، تعريف كل منهما. سبق لنا أن العام هو اللفظ الشامل لجميع أفراده بلا حصر، أما المطلق فإنه لا يعم جميع أفراده وإنما يخص فردا منها لكنه غير معين، ولهذا يقال العام شموله عمومي، أو إن شئت قل عمومه شمولي، والمطلق عمومه بدلي. فهذا هو الفرق. فرق آخر العام يدخله التخصيص الاستثناء يعني، والمطلق لا يدخله الاستثناء. انتبه، فهنا فرقان. الفرق الأول أن العام شامل إيش؟ لجميع الأفراد بلا حصر، والمطلق لا يشمل جميع الأفراد، إنما يتعلق بفرد منها فقط. ثانيا، وينبني على ذلك أن عموم العام شمولي يعني يشمل جميع الأفراد، وعموم المطلق بدلي يعني يشمل جميع الأفراد على سبيل البدل، على سبيل البدل لا على سبيل الإحاطة. مثال ذلك، قلت لك أكرم الطالب، أكرم الطالب، ما تقول في هذا؟ عام أكرم الطالب، الطالب عام، عام يشمل جميع الطلبة، لأن أكرم الطالب أي أكرم كل طالب، فهل هنا للعموم؟ وإن شئت فقل موصولة. طيب، إذا قلت أكرم طالبا هذا مطلق، عندنا الآن 10 طلاب، إذا قلت أكرم طالبا لازم أعطي كل واحد، أكرم كل واحد من 10، أولى. أحسنتم. إذا قلت أكرم طالبا فأكرمت واحد كفى، امتثلت. أكرم الطالب إيه؟ لازم أكرمهم كلهم، لو أخلي واحد يحتج علي، قال إن الذي أعطاك الدراهم أو الكسوة وقال أكرم الطالب أراد الجميع، ألست طالبا؟ سأقول بلى. ولذا ما الذي أخرجني من العموم؟ أما الأول إذا قال أكرم طالبا، أخذت واحد منهم وكسوته وعطيته فلوس، جاء الآخرون 9 يصيحون أكرمنا، أقول لا، هل يستطيعون أن يتقدموا بشكوى إلى الذي أعطاني الإكرامية؟ ما يستطيعون. أقول قال أكرم طالبا وأكرم طالب. هذا إذن عموم بدلي ولا لا؟ يعني وش معنى عموم بدلي؟ يعني له أن يعطي رقم واحد أو رقم 10 أو واحدا مما بينهما، كذا؟ يعني عموم بدلي معناه أن يأخذ واحد بدل الثاني، لكن ذلك عمومه شامل، شامل لجميع أفراده. ثانيا، العام يصح الاستثناء منه، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. المطلق ما يصح الاستثناء منه لأنه لا يعم إلا واحدا، لا يعم إلا واحدا، والواحد كيف يستثنى منه؟ إذا قلت إن إنسانا خاسر يسحق إلا كذا؟ لا، ما يصح. إلا أن أردت أن آتي باستثناء منقطع فأقول إلا إنسانا فيه كذا وكذا، وحينئذ يكون الاستثناء هنا منقطعا لا متصلا، لأن المطلق لا يتناول إلا واحدا. طيب، يقول مؤلف اصطلاح المطلق لغة ضد المقيد، مثل بعير يمشي في البر مفكوك القيد نسميه مطلق، اصطلاحا ما دل على الحقيقة، شف ما دل على الحقيقة بلا قيد، يعني لا يدل إلا على حقيقة الشيء فقط بلا قيد، مثل إنسان، حيوان، درهم، دينار، بيت، دار، وما أشبه ذلك، كل هذه نسميها مطلقة لأنها إنما تدل على حقيقة بلا قيد. طيب، كقوله تعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتمس. أين المطلق؟ رقبة. هذه عامة ولا مطلقة؟ ليش؟ إيه لأن تصدق بواحد، لو تعتق رقبة واحدة صرت ممتثلا للأمر. فكلمة رقبة هنا من باب المطلق وليس من باب العام، لأنه لا يلزمني أن أعتق جميع الرقاب، إنما أعتق واحدة من الرقاب فتحرير رقبة. ولم توصف الرقبة الآن بصفة، لو وصفت لكان هذا تقييدا، لكنها لم توصف فهي مطلقة. فخرج بقولنا ما دل على الحقيقة العام، لأنه يدل على العموم لا على مطلق الحقيقة، يدل على العموم العام لا على مطلق الحقيقة. ولهذا نقول الرجال أذكى من النساء. وشون هذا عموم ولا حقيقة؟ لا حقيقة يا أخي، هذه حقيقة. يوجد من الرجال من هو دون المرأة بكثير، يوجد من النساء من هي ذكية تكون أذكى من كثير من الرجال. إذن هذا حقيقة، هذا يعني حقيقة الرجال وجنس الرجال أذكى من النساء، وليس عموم الرجال أذكى من النساء. ولهذا نقول أل هنا ليست للعموم، في الرجال أذكى من النساء ليست للعموم، وإنما هي لبيان الحقيقة أو الجنس. طيب التابعون أفضل من تابع التابعين، عموم؟ لا، ما أليس بالعموم. نعم لبيان الحقيقة، يعني حقيقة التابعين أو هذا الجنس من الناس أفضل ممن بعدهم، لكن قد يوجد في تابع التابعين بل في تابع تابع التابعين من هو أفضل من التابعين. أما الصحابة فلا نقول فيهم هذا الشيء، لأنهم لا شك من حيث الأفضلية أفضلية الصحبة لا أحد يشاركهم. طيب يقول فخرج بقولنا بلا قيد المقيد. أما تعريف المقيد فيقول المقيد لغة ما جعل فيه قيد من بعير ونحو. قول من بعير بيان لما وليست لقيد، يعني ما جعل فيه قيد، ما هو الذي جعل فيه القيد؟ البعير ونحوه، هذا هو المقيد. وجه المناسبة بين اللغة والاصطلاح أن الاصطلاح أن المقيد في الاصطلاح ما دل على الحقيقة بقيد، كقوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، فتحرير رقبة مؤمنة في قيد وش مؤمنة، هذا الوصف قيدها. وفي الآية الأولى التي ذكرناها فتحرير رقبة من قبل تماسها مطلق، لكن هنا في كفارة اليمين فتحرير رقبة مؤمنة. وإن كان من قوم في كفارة القتل، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. وعلى هذا فالفاء فيها نظر، الصواب وتحرير رقبة مؤمنة. طيب ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير، أحسنت بارك الله، إذن الحمد لله، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة لأهله. طيب كلمة مؤمنة الآن قيد، لو قلت أعتق الرقبة المؤمنة فماذا تجعلون المؤمنة؟ قيد ولا تخصيص؟ إذا ورد القيد على عام فسمه تخصيصا، وإن ورد على مطلق فسميه مقيد مقيدا كذا ولا لا، أو فسميه تقييدا. إذا قلت أعتق رقبة مؤمنة هذا قيد، إذا قلت لا تعتق رقبة كافرة، لا تعتق رقبة كافرة ليش؟ لأن النكرة بعد النهي للعموم للعموم، وعلى هذا فيكون واردا على عام فسمه تخصيصا. طيب، أكرم طلبة مجتهدين، ها؟ قيد، أكرم طلبة مجتهدين قيد. تأمل، سوف أقول الآن أكرم طلبة مجتهدين قيد. والله ما العلم مو براسه عندكم، ما في علم براسه. أكرم طلبة مجتهدين، أولا أنبئوني عن كلمة طلبة، هل هي عام ولا مطلق؟ مطلق كذا ولا لا؟ إذا مجتهدين ورد على مطلق فيكون قيدا، يكون قيدا، وحينئذ نقول أكرم طلبة مجتهدين، هذه قيد، صح ولا لا؟ عندنا عشرة طلبة، عشرة طلبة كلهم مجتهدين، كلهم مجتهدين، أخذ ثلاثة وأكرمهم، امتثل ولا ما امتثل؟ امتثل، لكن لو كانت عامة لازم يكرم العشرة. إذن هذا قيد أو وصف ورد على مطلق فيكون قيدا. طيب، أكرم الطلبة المجتهدين الذين ينامون في الدرس، تناقض. طيب، أكرم الطلبة المجتهدين، هذا تخصيص صح، لأن الطلبة كلمة طلبة عام، المجتهدين قيد ورد على عام فيكون تخصيصا، واضح الآن؟ طيب، إذن إذا ورد القيد على مطلق سميناه تقييدا، وإن ورد على عام سميناه تخصيصا. شف، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا إيش؟ تخصيص، لأنه وقع ورد على عام الناس عام كذا. طيب، يقول العمل بالمطلق، يجب العمل بالمطلق على إطلاقه إلا بدليل يدل على تقييده، وقلنا هذا أيضا في العام، أولا ذكرنا في العام أنه يجب العمل بالعموم حتى يوجد دليل على التخصيص. المطلق أيضا يجب العمل بمطلقه حتى يوجد دليل على التخصيص، على التقييد، نعم، حتى يوجد دليل على التقييد، وهذه تنفعك في كل أبواب الفقه. مثلا ورد جواز المسح على الخفين مطلق، وفيه قيودات، فيه قيودات، فيه قيودات، أولا أن يلبس على طهارة كذا، وأن يكون في الحدث الأصغر، وأن يكون في المدة المحددة. طيب، هل ورد أن يكون صفيقا؟ ابحث إن وجدت فقيده بأن يكون صفيقا، لم تجد يبقى على إطلاق. طيب، هل ورد تقييده بأن لا يكون فيه خرق أو فتق حتى موضع الخرز؟ لا، إذن أبقه على إطلاقه، أبقه على إطلاقه، لأن ما ورد فالواجب العمل بالمطلق على الصفة التي ورد عليها إلا بدليل. السفر أطلق الله تعالى، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، إذا ضربتم، هل قيده الله تعالى بمسافة معينة ك16 فرسخا مثلا؟ نعم، الآية ما فيها تقييد. هل جاءت السنة بتقييده؟ ها، ما فيها، يعني أدنى ما فيها أو أوضح ما فيها حديث أنس، كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا خرج ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين، وهذا حكاية فعل، ما فيه التقييد. نعم،

فنتريث، لكن لنا الحق إذا بقينا على مفهومنا من دلالة الكتاب والسنة أن نخالف الجمهور ولا يهم. طيب، فإن وافق الجمهور كان جيد، هذا يكون نور على نور. فإن وافق الإجماع فأحسن وأحسن. فالأقسام إذن أربعة: أن يكون فهمنا مخالفا للإجماع فيجب طرد، أن يكون مخالفا للجمهور لا فما يجب طرد، فنتريث ولا نتعجل، لأنه قد يكون الجمهور أدلة أخرى ما فهمناها، وقد يكون عند التأمل يكون الدليل على خلاف ما فهمنا، لأنه ليس فهم الإنسان الشيء لأول وهلة كفهمه إياه في ثاني الأمر. ولهذا أحيانا يكون لك فهم في الحديث أو في الآية، ثم إذا ناقشك أحد فيها تغير فهمك، قل لا. إذن إذا رأيت فهمك مخالفا للجمهور في الكتاب والسنة وجب عليك أن تتريث، ولكن إذا ظهر لك أن فهمك ثابت وصحيح وجب عليك أن تأخذ به ولو خالف الجمهور. الثالث: أن يكون موافقا للجمهور. والرابع: أن يكون موافقا للإجماع. وين الخامس؟ لا، هذا يمكن أن يكون فهمك موافقا لأحد العلماء المحققين، يعني مو بالجمهور، موافق لعالم محقق معروف بعلمه الأدلة السمعية والأدلة العقلية، ولا شك أنه أن هذا مرجح، يرجح فهمك ولو خالف الجمهور. نعم، أظن في واحد قبل هنا. نعم زياد. مثل ما يشرط إيش؟ هنا كل ما قيد بصفة لازم أن يكون متصل، لكن ربما يأتي أيضا منفصل، ربما يأتي منفصل كما سنذكر إن شاء الله تعالى فيما بعد. نعم. إيش؟ كونها رقبة هذا مطلق، وكونها رقبة وهي رقبة مقيدة أي ثانية رقبة المؤمنة على قدر. إيه، لو قلت أعتق مؤمنة، هذا ربما نقول إن التقدير أعتق رقبة مؤمنة مثل قوله أن أعمل سابغات، أي دروعا سابغات. لا لا لا، يقول بس يقول بعض الأحيان يكون واحد من العلماء محقق خالف جمهور الأمة، خالف جمهور الأمة، فهنا لا شك أنه يعبد قولك. نعم، إن يمكن نتريث، لكن الناس ألف منهم كواحد وواحد كالألف. إيه، يعني مثلا أفرض ثلاثة مذاهب على قول ونصف مذهب على قول. مثلا الصلاة خلف الصف، الآن الصلاة خلف الصف فيها ثلاثة مذاهب ونصف لأنها جائزة لعذر أو لغير عذر. نعم، مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة ورواية عن أحمد. نعم، هذه كلها تقول إنه يجوز للإنسان أن يصلي خلف الصف ولو لم يكن في الصف المتقدم إلا نصفه، عرفتم؟ ويحملون ما ورد في ذلك على الكمال. فيه رأي آخر يقول لا، ما يجوز أن تصلي خلف الصف ولو كان الصف المتقدم تاما، وهذان قولان متقابلة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. فيه مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يفصل، يقول كل واجب فإنه يسقط بالعجز، ونفي الصلاة في قوله لا صلاة المنفرد خلف الصف نفي لصحتها، وحقيقتها الشرعية، وهو يدل على وجوب المصافة. لكن إذا لم يستطع أن يصاف فسقط الواجب، فجاز أن يصلي خلف الصف وحده للعذر. ثم استدل بقياس فقال: هذه المرأة التي ليس لها مكان مع الرجال تصلي خلف الصف وحدها لتعذر وقوفها شرعا مع الرجال. قال: والتعذر الحسي كالتعذر الشرعي. فمثل هذا الرجل العالم يعني لا شك أننا نرى أن نقوله أرجح من قول غيره، لكننا لا نقلده في كل ما يقول، نخالف فيما نرى أن الحق في خلافه. نعم نعم يا وليد. لأن العام حموله لفظي ومعنوي، وأن المطلق حموله معنوي لا لفظي، لأن المطلق يصح إطلاقه من أي فرد من الأفراد ذلك. لا، لأنه مو معنوي، عموم بدلي. إذا قلت عموم معنوي